السلام عليك يا مسموم، السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا مولاي. زوارك للموت ما تسكت بواتنا، شايلك والشوق موكب للحزن بينا، حزنك شريك الروح يا مسموم ما ننساه، نحيا ونموت عليك احنا بخدمتك والله، لمصابك احنا نصيح واويلا واويلا، يوم الحزن حل ونزل يم بابك ونواسي قلب حسين، يوم مصابك عسكر دامعنا وزيار على جروحك يا موسى بن جعفر تشوف احبابك. عاك صبح وليل يومك لا يقع علينا، رقم الدمع والعين يم قلبك تودينا، ها يا غريب الدار انصارك تسد الليل، جيش المواكب صار بعيون اللي ضدك ويل، عشاقك بلا خوف شدوا للمراجل حيل، هيهات ما تنزل بعد هالراية يا موسى بن جعفر، ويلك وفاية بين السماء والقاع دربك صاير واجب مقدس، نوصلك مشاية هي مشاية. مكتوب جو الروح يا سيد امانينا، مولاي صاير حلال النوح يم قبرك تلاقينا، نعشك نشيل اليوم تاج بكل شرف تعظيم، كل ما نصلي عليك يسجد يمنا وجه الغيم، خدمتك يا مولاي من رب العرش تكريم، باسم الاله الرفع شأنك عالي، نستمر بالخدمة ونظل التالي، داعت وعد عباس ما ناسينك، نحزن عليك بحزن كلش غالي. الله الله.